لما تضيع عزك الله نعجة او خروف او حمار عزك الله واحد يلف في البلد اسمه المنادي ينادي على ايه؟ يقول حمار تايه يا اولاد الحلال، نعجة تايه يا اولاد الحلال، واللي لقيها له حلاوة كده. حلاوة يعني مش حلاوة رمضان، يعني الحلاوة الاساسية. خد بالك انت، اخذ الحلاوة خد بالك انت. فمرة كنا في قرية من القرى في صحبة شيخنا الغزالي رحمة الله عليه، هذا يعني ما اشرف به طوال حياتي. فاحنا دخلنا ونادى منادي في الشارع يقول عيل تايه يا اولاد الحلال، لابس كذا وكذا، يقول مواصفاته يعني. ها زي دلوقتي في مكبرات الصوت والمول والسوق، والولد اشقر، عينه اليمين زرقاء زي امه، وعينه الشمال سودة زي خاله. المهم لا، فبيدي مواصفات. فنظرت الى وجه الشيخ فرأيت عينيه قد استعبرتا، بدأت الدموع تنزل لهذه الرقة. قال يا عمر يا ولدي، ما فيش يوم من الايام حد ينادي امتيها يا ولاد الحلال؟ ايه القمة دي؟ ايه الرقية ده؟ ايه السمو ده؟ ايه الفهم ده؟ فاعذرونا على حبهم، والله يعذرونا. يعني رأينا والله الذي لا اله الا هو، تعلمت في سكوتهم اكثر مما تعلمت من كلامهم. كان لما يصمت الواحد منهم تتعلم. لماذا؟ لانه اذا سكت سكت بعلم،